أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات لله عز وجل؟ لا لا، ما تشير باليد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.